يسأل السائل الكريم عن تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يجلس المرء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء. هو الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة ليلتها سنة، لكن تخصيص وقت لتكرار ذلك لم يثبت عن السلف. لكن أنت أكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، أما تكرار ذلك في مجلس واحد فلم يعهد عن السلف. نعم.